بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في النصف الثاني من رمضان. نحن الآن إذن ذهب الأكثر، نتدارك ونحاول استدراك ما فات وتحسين الوضع وزيادة العبادة وكل ما اقتربنا من يعني قال بعضهم إن العشر الأخيرة أفضل، تليها العشر الوسطى، تليها العشر الأولى، يعني لا فتورة في العشر الوسطى، لا فتورة أيها الإخوة في العشر الوسطى. ينبغي أن نكون دائما مسارعين ومسابقين ومتنافسين في الخيرات. طبعا في رمضان الصلة مع الله قوية، والصلة مع عباده بالإحسان أيضا، وعلى رأس هؤلاء العباد الأرحام. صلة الرحم بر الأقارب الإحسان إليهم من أوجب الواجبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شوفوا لاحظوا يا إخوان، الله عطف الإحسان إلى الوالدين على التوحيد، وعطف العقوق على الشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحتى لقمان لما علم ولده، فإذا الأرحام هؤلاء من الناس ومن معارفك صفوة خاصة، وعلى رأس الأرحام الوالدان، الوالدان. واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. أخبرني بعمل يدخلني الجنة. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. الأقارب، من بينك وبينهم نسب سواء كانوا وارثين أم لا، من هم أرحامك؟ أقارب الرجل من جهة أبيه وأمه، أقاربك من جهة الأب، وأقاربك من جهة الأم. طيب أهل الزوجة، هؤلاء أصهار جماعة زوجة الابن، أصهار جماعة زوج البنت، أصهار. لكن الأرحام الأقارب من جهة أبيك وأمك. طيب والرضاع العلاقة الثالثة طبعا خاصة بسبب اللبن الذي ارتضعه من هذه المرأة، لكن الأرحام أعلى هؤلاء جميعا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. والله خطيرة يا جماعة، خطيرة خطيرة جدا، يعني الآية خطيرة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. يعني إذا وصلت القضية على لعنة من رب العالمين، والله مصيبة. فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال لا يدخل الجنة قاطع. ستقول عدا ومتأصلة ومشاكل مصايب كثيرة ومتوالية وقضية تاريخية في العائلة وناس. نقول طيب يعني الصلة سلام اتصال. يا أخي إذا أنت يعني تشتكي تقول كل ما ذهبت إليه سوالي مصايب ومشاكل، أرسل له هدية يعني على البعد. لو تقول والله يعني بينه وبينهم عداوة، أرسل هدية. الصلة وصل من قطع بالسلام بالإحسان القولي والفعلي، زيارة اتصال تفقد سؤال شفاعة مساعدة مال يعني مادي معنوي. ممكن أحيانا تعطيه مشورة، ممكن في ناس يحلون العقد المشاكل، مستشار في العائلة يرجع إليه، هل ترى هذا من صلة الرحم؟ هذه متخاصمة مع زوجها ترجع إليها، هذا كذا يريد أن يخطب ما هو عارف وين يروح يرجع إليها، هذا يعني في أدوار سبحان الله. وفي ناس في العائلة يجمعون، هو كذا هو يقول يا جماعة عندي اللقاء الشهري، أنا أفتح بيتي وأعمل لكم عزيمة وأدعوكم طبعا سيتحمل. هو لما يجي هم وأولادهم يعني ضجة الأولاد سهلة، يعني البيت بعد ما يروحوا هؤلاء الأولاد أحيانا يصير قائما قاعدا، أيوة، لكن هو من أجل صلة الرحم، ما يعني إكرامهم الضيافة ببلاش مكلفة، لكن هذا يتحمل لأن الله أمر بذلك. في ناس يقولون والله أنا ليصلني أصله وليقطعني أقطعه، أقطع 60 واحد. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. ليست العلاقة بين الأقارب مجرد رد جميل ومكافأة، لا، بل هي ابتداء ومبادرة. ما هي هدية مقابل هدية، زيارة مقابل زيارة، جاءونا جئناهم، زارونا عزمناهم، عزمونا عزمناهم، أهدونا أهديناهم، لا، المسألة أكبر من ذلك. قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. ما في نوعية كذا الآن، ما في نوعية هكذا. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار، يعني أنت ترغمهم بهذا الإحسان إرغاما مثل الذي يطعم واحد رماد حار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. فإذا الواحد وسع له الله في داره، بارك له في رزقه، فليصل رحمه، خصوصا ترى أن صلة الرحم نفسها هذه سبب طول العمر، وسبب البركة، وسبب سعة الرزق. لأن النص الحديث من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يمد له في عمره يبارك له فيه، فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. شهر رمضان فرصة، يعني تغير الجو بالصيام، بالباب الرحمات اللي فتح، تصفيد الشياطين، يمكن تكون الفرصة مهيئة أكثر، يعني مع رمضان نفوس تتغير، قد يكون هو فرعون من الفراعنة، قد يكون فرعون من الفراعنة، لكن في رمضان النفوس تهدأ، الشياطين مصفدة، تصير الناس نفوس الناس أحسن. والله هذا مجرب يا جماعة، ألستم ترون ذلك في رمضان أنه نفسيات الناس تتغير؟ في، لأنه في شياطين، في ذي كان يعني من هؤلاء الأبالسة الذين يفسدون بين الناس، يوغرون الصدور، الشيطان، شيطان يؤز، يوغر، يؤلب، شيطان. الآن أنت تجد أقاربك يعني قد يكونون أصفى نفوسا أهدأ، ولذلك فرصة رمضان نغتنمها في إفطار جماعي للأرحام، بر، صلة، يعني العفو عن الزلات، مسامحة على ما مضى، عن ما مضى. خلي هذا شهر الصلة والعفو والتسامح، ولتكن قرابتك ورحمك أولى الناس بجودك وعطفك ورحمتك، خصوصا الفقراء منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فعل الخيرات وصلة الأرحام وترك المنكرات، إنه سميع مجيب. حياكم الله. مصارف الزكاة أيها الإخوة 8 عظيمة، أخبر الله عنها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. الفقراء والمساكين يعطون لدفع ضرورتهم وحاجتهم، الفقير أشد حاجة من المسكين، قد لا يجد طعاما، والفقير يجد غداء لكن لا يجد عشاء، يجد عشاء لكن لا يجد غداء، الفقير لا يجد شيئا من الكفاية، المسكين يجد نصف الكفاية أكثر أقل. العاملون عليها لهم ولاية من قبل ولي الأمر، معينون من قبل بيت المال لجباية الزكاة، ما هو أي واحد يأخذ الزكاة يتوكل بالزكاة يعتبر معاملين عليها. بعض الناس يظن أنه أي إمام مسجد وكل واحد بدفع الزكاة يعتبر معاملين عليها، لا، ليس كذلك. ليس أي وكيل لغني أخذ زكاتها لتوزيعها يعتبر يعتبر من العاملين عليها؟ كلا، العاملون عليها فئة معينة، تم تكليفهم من بيت مال المسلمين لجباية الزكاة إلى بيت مال المسلمين. الرابعة المؤلفة قلوبهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام من كافر يرجى دخوله في الدين أو كف شره عن المسلمين، ويكون عادة ممن يسمع له ويطاع، يعني مثلا زعماء القبائل الذين إذا أعطوا يسلمون فتسلم القبيلة، الزعيم الذي لو أعطي أسلم من وراءه، كذلك يعطون لتثبيتهم على الإسلام، كذلك يعطون لكف شرهم عن المسلمين. إذا صار شرهم عظيما الزكاة تنفع، الزكاة تنفع. نعم، نجد الآن يعني بعض القبائل في أماكن معينة تستعمل في قتل المسلمين، ذبح المسلمين، الإغارة على المسلمين، الإضرار بالمسلمين، هؤلاء قد تستعمل الزكاة في كف شرهم، لأن أهل الدنيا أصحاب أطماع، فإذا جاءه مال عن شيء على شيء أو على شرط استجاب من أجل المال. أما الرقاب فتشمل الأرقاء الذين يعانون لفك رقاب من الرق، والعبيد الذين يشترون بالزكاة فيعتقون. اثنين، أسار المسلمين، يجوز فك أسير المسلمين بالزكاة من أيدي الكفار فداء. الصنف السادس الغارمون، الذي غرم دينا، قد يكون غرمه لإصلاح بذات بين بين المسلمين لتسكين فتنة حتى لا تثور الأمور وتصبح ثارات وقتال فيتحمل، يقول خلاص لا تنتقموا ديته علي، خذوا هذا ديته علي، هذا ديته علي، ثم يقول أنا ما أستطيع، فيذهب ليأخذ من الزكاة ليدفع هذه الديات. وكذلك الغارمون يشمل المدينين المسلمين الذين استدانوا بسبب مباح كنفقة أولاده، ما عنده فاستدان فصار عليه دين بسبب مباح. أما واحد يقترض يروح يسوي سياحات في الخارج ويذهب إلى أماكن الفسق والمعصية يقول أعطوني زكاة، يأخذ بطاقة الفيزا ويلعب بها يمينا وشمالا ثم يقول أعطوني زكاة، لا. وكذلك فإن هذا الصنف يمكن أن يسدد دينه من الزكاة ولو ما استلم، بمعنى لو كان على عائلة فقيرة إيجار بيت يجوز لك أن تسدد عنهم دون أن تعطيهم المال. أما الأصناف الأخرى الأصل أن تسلم إليهم، إنما الصدقات للفقراء تملك وتسلم لهم. إذا واحد أعطي زكاة لسداد الدين ما يجوز أن يصرفه في غيره، طبعا في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله وليس أي عمل خيري، بناء مساجد، بناء قناطر، تعبيد طرق، طباعة كتب، مبنى تحفيظ قرآن، لا. وألحق بعض العلماء الإنفاق في الدعوة إلى الله لنشر الإسلام مثل ما الجهاد ينشر الدين، الجامع المشترك بينهما. أما ابن السبيل المسافر المنقطع فيعطى لما يوصل إلى بلده.